ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال وفيه يعني بالحديث إثبات التسميع والتحميد للإمام يعني الإمام يقول ماذا سمع الله لمن حمده هل يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث يدل على في خلاف بين العلم بعضهم لا يرى ذلك لكن الصواب هذا الحديث يدل على ماذا على أن الإمام يجمع بين الأمرين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك ويجيب ربنا ولك الحمد لكن قوله للإمام أراد به ماذا الإشارة إلى أن المأموم لا يسمع لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما هي من خصائص الإمام هذا قول الجمهور والصواب أن الإمام والمأموم سواء لا فرق النبي صلى الله عليه وسلم سمع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي نحتاج إلى إلى دليل يخرج المأموم أنه لا يسمع لا يقول سمع الله لمن حمده أما الحديث الواردة في أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا هذا لا يدل على أنه لا يقول ولذلك جاء في الحديث أن الإمام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين هل معنى ذلك أن الإمام لا يقول آمين هذه الصيغة لا تدل على الحصر لا تدل على الحصر بل تدل على الترتيب في الجزء المعين المطلق الذي حدد في الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا إذن الإمام هل يقول آمين أو لا يقول آمين لأدلة أخرى إذن الأدلة الأخرى قد تدل على زيادة على النص فالصواب أن التسميع يكون من الإمام والمنفرد والمأموم لا فرق بينهم لعموم قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مفردا منفردا وصلى إماما ولم يأتي التفصيل إذا صليت منفردا صلوا كما رأيتموني أصلي فقولوا سمع الله لمن حمده وإذا رأيتموني أصلي إماما فلا تقولوا سمع الله ما جاء التفصيل هذا وإنما جاء الإطلاق وهذا هو الصواب ومذهب الشافعية والسيوطي له رسالة فيه في هذه المسألة تعلق بأن التسميع ثابت للمأموم لأن هذه من المعارك كانت قديما هي فيها كلام كثير